السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنحن مع سؤال مهم جدا، وهو من كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد حكمي، وموضوع اليوم موضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع ما الذي يضاد السنة، ما الأمر الذي يضاد السنة، وباختصار تضادها البدعة. نعم فضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 99 بعد 100، ما ضد السنة؟ والجواب: ضدها البدعة المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، ما الذي يضاد السنة؟ السنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما سيأتي توضيحه، يعني ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام يعني، وما خالف هذا فهو البدعة، يعني ما خرج عن السنة فهو ماذا؟ فهو بدعة مضادة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه البدعة هي مناقضة للسنة ومضادة لها، والضدان لا يجتمعان، فعلينا أن نلزم السنة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما يضاد ذلك هو البدع. لذلك عرفت البدعة بأنها ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل محدثة في الدين. وهناك تعريف جامع مانع للشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، حيث قال في تعريف البدعة: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة مخترعة في الدين يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، يعني طريقة جديدة ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخترعة يعني ابتدعها الناس من عند أنفسهم في الدين، خرج بذلك الابتداع في الدنيا، فإن ذلك مشروع، المخترعات الدنيوية مشروعة النافعة وليست محرمة، لكن المخترعات في دين الله هذه ممنوعة. طريقة في الدين خرج بذلك المخترعات في الدنيا، فالأصل فيها الإباحة. يقصد بالسلوك عليها، يعني يقصد أصحابها بفعلها المبالغة في التعبد، زيادة في التعبد، زيادة في العبادات، والزيادة أخطر من النقصان، لأنها استدراك على الشرع. ولذلك عرفت البدعة بأنها فعل ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالبدع التي يفعلها الناس اليوم وهي غالبة على كثير من بلاد المسلمين كلها بدع، وسنضرب لها أمثلة بعد ذلك إن شاء الله تعالى. والمهم أن كل ما خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. تضاهي الشرعية، بمعنى أنهم يشبهونها بالأمور المشروعة، يضفون عليها الطابع الشرعي، والشرع بريء منها، والشرع بريء منها، يعني يضفون عليها طابع الشرع والشرع بريء منها، يقصدون بالسلوك عليها بفعلها المبالغة في التعبد لله تعالى. طيب، ألم يكفي الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بلى، إنه كاف. ولذلك لا يجوز الإحداث فيه، لأنه دين قد أكمله الله قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. إذن هذه هي البدعة، يقصدون بها مضاهاة الشريعة، وهي مردودة على أصحابها جملة وتفصيلا، ولا يقبلها الله عز وجل. جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أمرنا أي ديننا، لم يرد في ديننا، لم يأتي في القرآن ولا في السنة، لأن الدين كما قلت لكم دين كامل. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله موضحا ذلك، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. وقد أرسل وقد فما لم يكن لقول الله تعالى يقول من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا، وفي رواية ما لم يكن دينا في عهد محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون اليوم إيش دينا، وإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح به ماذا فما لم يكن دينا في عهد النبي لا يجوز التدين به البتة، لأنه دين فاسد خارج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو استحسنه الناس، لا ننظر إلى استحسانات الناس، فإن أكثر استحساناتهم باطلة. وبناء عليه سيأتينا مبحث يقول هل في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ الجواب لا، جميع البدع ماذا؟ سيئة. جميع البدع سيئة، وسيأتي رد الشبهة التي يذكرونها في ذلك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة ضلالة. نعم. هنا بين الحديث الآخر وهو حديث العرباض، وورد بعض لفظه في خطبه صلى الله عليه وسلم، وهي خطبة الحاجة. جاء في خطبة الحاجة إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني كأنك تعهد إلينا مما يشعر بقرب أجلك. قال أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم، لمن ولاه الله أمركم، إذ أن السمع والطاعة من أعظم ما تمتاز به العقيدة الإسلامية. يعتقدون أن في رقابهم بيعة لولي الأمر، فيطيعونه في حدود طاعة الله ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقوله إنما الطاعة في المعروف. وبناء عليه فإن السمع والطاعة أمر عظيم واجب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، حتى ولو كان الحاكم عبدا مملوكا، تسمعون وتطيعون. تسمع وتطيع، وإن أكل مالك وأجال ظهرك تسمع وتطيع، وإن كان ظالما أو غاصبا أو عنده معاصي تسمع وتطيع. ولذلك فإن قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، والاختلاف إنما يقع بسبب البدع والمحدثات. الاختلاف يقع بسبب البدع والاختلافات، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وبقدر ما يحصل من بدع تحصل اختلافات كثيرة بين الناس، ونحن محذرون من البدع والخرافات والاختلافات. يجتهد المسلم في تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن البدع، لأنها تفسد السنن وتعارضها، وربما قضت عليها إذا انهمك فيها الناس. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. المبتدع يزعم أن هذا العمل الذي يعمله دين يقربه إلى الله، وبالتالي يدافع عنه وينافح عنه ويستميت في تطبيقه ولو خالف أكبر وأعظم سنة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقل أن يرجع كما سيأتينا في خطورة البدعة غدا في الدرس القادم إن شاء الله، قل أن يرجع عن بدعته، قل أن يرجع عن بدعته. قل أن يرجع عن بدعته. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. حجب التوبة، غالبا يحرمون من التوبة لأنهم يتدينون بالبدع، وبالتالي يحرمون من التوبة منها. يقول سفيان رحمه الله إن البدع أحب إلى إبليس من ماذا؟ من المعاصي. إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها، هكذا يقول الصحابة والتابعون. البدع يتاب منه، العصاء المعاصي يتاب منها، والبدع نادر وقل أن يتاب منها لأنه يتدين بها عند الله. فإذا علينا أن نحذر من البدع كليها وجزئيها، صغيرها وكبيرها، حقيقيها وإضافيها، بسيطها ومركبها، لا نقول حسن وسيئة لأنها كلها إيش بدع إيش سيئة، البدع كلها سيئة. لا خلاص فلنحذر منها كلها. وقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه عام، لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم ما سموه بالبدعة الحسنة، بل ولا توجد بدعة حسنة إطلاقا، بل كل البدع سيئة بدون استثناء، كبدع الموالد والحفلات في رجب والذبائح في رجب وإفراد شهر رجب بالصوم وتخصيص العمرة برجب وتخصيص النصف من شعبان ونحو ذلك، كلها وحفلات المولد كل هذا من البدع والمحدثات، فلنحذر منها كل الحذر يا عبد الله، لأنها أخطر ما تكون على الدين، أخطر ما تكون على دين الله سبحانه وتعالى، تنخره نخرا، لا سيما أن بعض البدع قد أفهوا عليها هالة من التزيين والزركشة حتى يخيل للسامع أنها دين، وربما استدلوا بآيات وأحاديث، إما أن تكون أحاديث صحيحة يصرفونها عن معناها، أو تكون أحاديث موضوعة أو مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نحذر كل الحذر من ذلك يا عبد الله. كمل. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أشار إلى انتشار هذه البدع في آخر الزمان وأنها ستكون كثيرة، فقال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال وهي الجماعة، هذه رواية، الرواية الأخرى من كان مثل ما كان علي ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني روايتان، الذين يسلمون من البدع هم الجماعة، إذا لاحظت قوله وستفترق هذه الأمة يعني فرق كثيرة إلى 73 كلها مبتدعة، قال بعض العلماء أن العدد هنا غير مقصود وإنما المراد الكثرة، ولذلك عدت الفرق إلى أكثر من 400، إلى أكثر من 400 فرقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 73 كناية عن كثرة ماذا؟ أهل البدع والأهواء. وفي بعض الروايات جاءت وستفترق هذه الأمة في الأهواء، في الأهواء، ليس لأحد إلا ما أشرب من هواه، تفترق في الأهواء يعني في بناء على اتباعهم ليش الهوى، يفترقون 73 فرقة كلها في النار، وهذا حديث من أحاديث الوعيد خطير جدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة هل مقصود أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ وما الفرق بينهما؟ أمة الإجابة. هل المقصود أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أم أمة الإجابة؟ أمة الإجابة. ومن هي أمة الإجابة؟ أمة الإجابة هم من أجابوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم مسلمون لكنهم مبتدعة، ولذلك أجمع المسلمون علماء المسلمين على أن هؤلاء 73 هم مسلمون لكنهم مسلمون منهمكون في ماذا؟ في البدع والخرافات. ولا يلزم من دخول النار الخلود فيها كما تقدم لنا. فالمقصود كثرة البدع فعلا وقد عمت وطمت، وخصوصا بعد ظهور الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة والباطنية وغيرهم من دعاة الضلال، كثرت الآن البدع والنحل. كثرت وتكاثرت حتى غطت السنن واختفت كثير من معالم السنن بسبب كثرة البدع، كلها في النار. هذا من أحاديث الوعيد، كلها في النار من أحاديث الوعيد، يعني خطير جدا، كلهم يدخلون النار إلا من رحم الله، إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا كما قلت من أحاديث الوعيد الذي يجب إمراره كما جاء من غير تأويل له، مع الاعتقاد بأن من كان ما كان دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، لكنه لا يخلد في النار. فلنحذر من البدع قليلها وكثيرها. يعني هذه البدع التي قد عمت وطمت حتى اختفت كثير من معالم السنن بسبب هذه البدع، لا سيما في باب العقيدة. فعلينا أن نحذر كل الحذر من البدع، فإنها خطيرة، وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور لمحدثاته البدائع. نعم. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله الآية. برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من البدع وأهلها، برأه من البدع وأهلها بقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، فبرأه منها بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقوله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأهل البدع متوعدون بقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. والبدع هي من علامات الفرقة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تسود وجوه أهل البدعة وتبيض وجوه أهل السنة. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة: السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقة. والبدعة مقرونة بالفرقة. فلنحذر من البدع ما ظهر منها وما بطن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 200، إلى كم قسم بس نقف عند هذا، ويعني ما يتعلق بالبدع في هذه الليلة، وإلى درسنا يوم الأحد القادم، ودرسنا يوم الثلاثاء غدا إن شاء الله في كتاب منار السبيل. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل أصحاب الجماعات والفرق المحدثة تحت مشيئة الله تعالى يوم القيامة؟ وما المقصود بالجماعة؟ أعد. سائل كريم يقول: هل أصحاب الجماعات والفرق المحدثة تحت مشيئة الله تعالى يوم القيامة؟ وما المقصود بالجماعة؟ وقول السلف: تسود وجوه أهل البدعة وتبيض وجوه أهل السنة، هل هو خاص بالبدع المكفرة أم بالبدع عموما؟ أولا، الجماعة تقدم تعريفهم، وهم ما كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا وحدودا وآدابا وأخلاقا وأحكاما. هذه الجماعة الذين يستقيمون على طاعة الله ويلزمون جماعة المسلمين وإمامهم، وهم موجودون في كل عصر وفي كل مصر، ولله الحمد والمنة. لكن أحيانا يكون يعني متفرقين، وأحيانا تكون لهم جماعة وإمام. فنحن هنا يعني لا، عندنا جماعة وإمام، ويجب أن نعتقد بيعة الإمام في أعناقنا، ومن لم يعتقد ذلك وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وأما حكم الجماعات التي ظهر في الإسلام قديما وحديثا، فهذه مفارقة للجماعة وليست جماعة. الجماعات التي تسمت بأسماء قد تكون إسلامية وقد تكون براقة، والإسلام بريء من كثير منهم، يعني كثير منها توالي وتعادي في سبيل مبادئ الجماعة، ولو كان ذلك مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مبادئ الحزب مقدمة على السنة عندهم، أقوال شيخ الطريقة أو شيخ الجماعة أو زعيم الجماعة أو أمير الجماعة مقدم على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا شأنهم والعياذ بالله. ومن هنا تفرقوا وكانوا شيعا وأحزابا. ولا نطبق القاعدة الفاسدة التي ابتدعها أحد زعماء الجماعات: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة فاسدة، قصده يعذر حتى في الأسماء والصفات، حتى في عبادة القبور وما إلى ذلك. فلنحذر من مثل هذه المبادئ الفاسدة الخطيرة الدخيلة على دين الله. فالإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وحزب لا أحزاب، وفرقة لا فرق، ومنهج لا مناهج، وطائفة لا طوائف. فانتبه واحذر مما يخالف منهج الجماعة المسلمة، أهل السلفيين، السلف الصالح الذين هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا نغتر بالكثرة، أكثر الجماعات المنتمية إلى أحزاب، لا، الكثرة ليست دليلا على أن الأكثرية هم الذين على حق، بل دلت النصوص على أن الحق هم أهل الحق، هم ليش؟ هم الأقلية. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين، ولا يؤمن أكثرهم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والآيات كثيرة في هذا الباب، فلنحذر كل الحذر من الاغترار بالجماعات أو العدد أو الكثرة أو نحو ذلك. نعم. حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أعلق صورة الولي على جدران بيتي تبركا به؟ لا يجوز ذلك، والولي الذي يتبركون به هو ميت، يزعمون أنه يملك الشفاعة وأنه يقدر على أشياء لا يقدر عليها إلا الله، وأنه يخرج أتباعه من النار، وأنه يفعل ما يشاء ويختار، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والولي عند المسلمين هو المؤمن التقي، الولي هو المؤمن التقي، فمن كان تقيا فهو لله ولي. وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه حيث قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل سكت أم بين الولي من هو؟ من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما ما تعتقده المتصوفة من أن أولياءهم لهم درجة معينة عند الله فهذا كذب وافتراء، كذب وافتراء ودجل وسفه. بل زعمت بعض الطوائف كالرافضة والمتصوفة أن أولياءهم أفضل من الأنبياء والمرسلين. يقول طاغوتهم ابن عربي، ابن عربي وليس ابن الإيش، ابن العربي، ابن العربي رحمه الله، وابن عربي قاتله الله، ابن عربي الصوفي المقتول، يقول: مقام النبوة، مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، فويق النبي ودون الولي. ويقول أحد طواغيتهم المعاصرين: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قاله في كتابه الطاغوتي المسمى بالحكومة الإيش؟ الإسلامية. وهذا دجل، يزعمون أن الولي يعلم الغيب وأنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات، وأنه قد سقطت عنه التكاليف الشرعية، وأن الكعبة ترحل إليه لتحج إليه، وأنه لا يسأل عما يفعل، وأنه وأنه وأنه وأنه يقول الشيء كن فيكون. يقول أحد طواغيته من المعاصرين وهو إبراهيم نياس، يقول: قد خصني بالعلم والتشريف، إن قلت كن يكن بلا تسويف. من الذي يقول للشيء كن فيكون؟ الله وحده. ومن زعم أن أحدا من المخلوقين يقول للشيء كن فيكون فهو كافر مشرك بالله رب العالمين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الله وحده لا شريك له. الولي من هو في الإسلام؟ المؤمن التقي. ولا شك أنهم يختلفون بحسب كثرة طاعتهم وقلة معاصيهم، فهناك السابقون والمقربون وهناك المقتصدون وهناك من هو دون ذلك، من هم دون ذلك. فلنتق الله، لا تعتقد الولاية إلا للمؤمنين المتقين، وأفضل الأولياء هم الأنبياء والمرسلون. خير الأولياء من هم؟ الأنبياء والمرسلون. ومن زعم أن هناك أولياء يقدرون على أمور مما لا يقدر عليها إلا الله فهو مفتر كذاب أشر. الآن يبنون عليهم قباب يطوفون بها ويدعونهم أغثني يا سيدي فلان أعطني كذا شلل يا فلان، ويذبحون لهم الذبائح ويقدمون لهم القرابين ويوقفون عليهم الوقوف، ووالله لا فرق بين التعلق بهم وبين كفار قريش المتعلقين باللات والعزى ومناة وهبل، والله لا فرق بين من يقف عند ميت في قبره ويقول مدد يا فلان، أو بين من يأتي إلى صنم حجر ويقول مدد يا اللات والعزى، لا فرق، إذ الكل مخلوق ودعاء المخلوق باطل، ودعاء المخلوق باطل كفر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أتاني أحدهم بورقة مرسلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، امرأة ترسل ورقة إلى النبي تقول لو مع المرسل ألقها على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، مكتوب فيها يا رسول الله أغيثني، يا رسول الله نجحني أولادي، يا رسول الله زوج لابنتي، يا رسول الله افعل لي كذا وكذا. ما حكم هذا الكلام؟ شرك بالله تبارك وتعالى، شرك أكبر بالله عز وجل. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذه الخزعبلات والخرافات البدعية. إلى درسنا غدا إن شاء الله في الفقه من السبيل، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.